إلا حتى في التلقاء يمكنهم ما شئت في التلقاء. والبيت الثاني وفي التحالي مثبت الجمع وقد نوحي وقد نوحي احنا غيب فيه وحي حظي من أخص يا شيخ؟ لا هذا خلصنا منه وفي اتحاد الرتبة؟ نعم وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح قبل الشيخ السماء عند تلميذ الشيخ ينتقده يقول بسقول بسم الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة الطلب وقبلي النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشى وليسي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرار خففا مني وعني بعض من قد سلفا. باقي بيت في الضمائر أنا نرجع نشرح ولكن البيت هذا قدم الأخص لماذا قدم الأخص هذا شرحناه والدار لا أخير ما يجبك على ما شرحناه ولا لازم تقديم الأخص من الضمان على غيره أخذت الضمائر يعني ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم الغيبة. فإذا جاءك ضميران نعم انظر إلى الأخص منهم تقدم الأخص منهم تقول الدرهم أعطيتكه بتقديم ضمير المتكلم تاء عن المخاطب وبتقديم الضمير المخاطب على الغيبة. ولا يجوز أن تقول الدرهم أعطيتهك وقدم الغيبة هذا على المخاطب هذا معنى قدم ما شئت وقدم ما شئت في الانفصال وما في حالة الانفصال قدم ما شئت مثل إيه؟ الدرهم أعطيتك إياه هذا ليس على إطلاق العقيدة يقول هذا ذكرها ليس على إطلاقه. ليه؟ هو يقول إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. هذا معروف هذا ما يحتاج إليه. نعم. الدرهم أعطيته إياك. يجوز هذا. لأنه معروف أن الدرهم هو الذي يعطى. والمخاطب هذا هو الآخر. واضح هذا يجوز فيه وجهان يجوز أن تقول إيه الدرهم أعطيته إياك وأما إذا كان البيت لأن كل واحد من البيت يمكن أن يعطي الآخر بيتنا أعطيتك ها ولا يجوز أن تقول إيه بيتنا أعطيتك أعطيته إياك لأن كل واحد يمكن أن يعطى هذا كلام يعني المسألة فيها خلاف من العلماء وفي اتحاد رتبة الزم فصلا وأما إذا اتحدت رتبة الضمائر إذا اتفقت رتبة الضمائر يعني في الغيبة وفي الخطاب وفي المتكلم لازم جعلوا الضمائر جعلوا الثاني من الضمائر منفصل مثل ايش أعطيته ها لازم أن تقول أعطيته إياه، تجعل الثاني منفصل. وكذلك عمو أعطيتكك لا يجوز، لازم أن تقول لأن رتبة الضمائر يعني اتفقت، لازم أن تقول أعطيتك إياك. وكذلك أعطيتني، لازم أن أعطيتني إياك، إلا إذا وقلوا في الغيب فيه بطلا، إلا أن في الغيبة في اتحاد الضميرين في الغيبة يجوز فيهما الاتصال، ولكن بشرط أن يوجد الاختلاف بين الضمائر من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. لا يجوز أن تقول زيد الدرهم أعطيته هو، لازم أن تقول أعطيته إياه. وأما إذا اختلف، إذا وجد الاختلاف بين الضمائر يعني يكون أحدهما مفرد والثاني مثنى أو جمع، يجوز حالة الغيب، مثل أنا له ما هو، أنا له ما، أعرف أنت أنا له ما، أنا له ما، أنا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون. لا حول ولا قوة. إيش السؤال؟ أنا أنا له ما هو قفو أكرم الوالي. أنا له أنا أنا له ما أعطاهما يعني. أنا أقول لك أنا له ما هو قفو أكرم الوالي. أنا له ما فعل ماضي. فعل ماضي. وين فعل الماضي؟ أنا لا. نعم طيب، وساعة ضمير مستتر في جواز التقدير هو طيب. هما ضمير منفصل بنى على السكون في محمص المفعول به، مفعوله مفعول به هو. أنا لهما هو، أنا لهما هو هذا مفعول ثاني يا شيخ. شوف الآلة موجودة، يعني كانت رتبة الضميرين متفقة، لأن كل واحد منهما للغيبة، هو للغيبة هما للغيبة، ولكن ما جعل الثاني منفصل. ليه؟ لأنه وجد بينهما اختلاف من جهة اللفظ، لأنهما هذا للتصل وهو للمفرد، واضح هذا يجوز. وأما في الخطاب إذا اتفقت رتبتهما في الخطاب واجب مطلقا، واجب جعل الثاني منفصل. وكذلك إذا اتحدت رتبتهما يعني في التكلم واجب، هذا لا يجوز إلا في الغيبة. ولذلك ابن مالك قال وقد يباح الغيب فيه وصله، واجب مع اختلاف المسام بشرط أن يوجد بينهما اختلاف من جهة اللفظ، بأن يكون أحدهما للتثنية مثلهما والآخر بالمفرد، وهذا أن يكون أحدهما للجم والثاني للمفرد. هلا انصر. إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيت الجوه. نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيته ماه، إليه أشار بقوله في الكافية وقد يبيح الغيب فيه مع اختلاف ما ونحو ضمنته ونحو هذا مبتدأ هذا مبتدأ يا أخي كيف حصل يا شكرا لا هذا ظرف يا مشكي ونحو ضمير في الله ذاك الضمير هناك منفصل مع إمكان استقاله الضرورة وضرورة الشعر يعني الصدقة هذا نحو وهذا مبتدأ كما تعني تسمي بها ايش هذا لذلك تكون خاص يلقى محل هذا للظرفية هات هات اللي هذا يقول لك يا رب شنو قاعد تقول نعم نحو ظرف نحو كيف تكون صح ظرف ايش اعراب الظرف هذا وين المتعلق فيه منصوب على الظرف ابدا ما هو منصوب على الظرف اللي اعربها لك ما الظرفية شفت بعدك هذا مبتدا ونحو ضمنت اياه نحو ضمنت اياه جاك الضمير هذا اياه منفصل مع امكان اتصاله الضرورة وضرورة الشعر ارتبط هذا معنى البر هيا بس ما محل نحو هذا يا شيخ نكرة ايش؟ نحو نكرة نحو وظيفة هذا الضمير اياه ايش فكرة ما تشوف الا زي ما قلت لك شوفوا الكتاب حقكم لا حول امشي يمكن ما يكون مثلا مفعول مقدم ما تكون مفعول مقدم ما في الضروره الضروره ايش ما في هذا ما في وربما اثبت هذا البيت في الالف أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة لا يأتي إلا في ضرورة الشعر كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير أيها البيت هذا تخذير هنا إعرابا من يعرب البيت وين من هو بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير والشاهد فيه كمان من يعرب البيت وين؟ أنت عندك إعرابة؟ عندك إعرابه؟ أمن البيت بالباعث الوارث بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت عشان يعرف المتعلق متعلق بإيه؟ ما في ورثة بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت لا أخي لا أخي ما كنت ما هو موجود في الكتاب ما هو موجود ما هو موجود يا رب هلا من يعرب البيت شيخ طلبة العلم لا خلي عني السلك جيت من زمان 14 سنة ليش؟ ليش يقول؟ متعلق بإيش؟ ضمنت أبدا بعيد هذا بعيد هذا أعرف يا هذا وين؟ جميل أعرف البيت حول على غيرك هذا لا متعلق يا شيخ والعمل يعرفه وين العمل لا ولكن عندك كتاب ما في اعرابك هيا بالباعث يا قسم ما في قسم هذا تعلم في بيت قبله يا شيخ هذا لازم اقرا البيت قبله ما قبل أبدا صدقك هذا أنت إعرابك الصحيح الأول ما هذا الديان قول قسم عامله في البيت حديث بالباعث وهم الله عز وجل الباعث بالأموات بالباعث الباري في الأموات هذا لا روى جو تعلق بأحرف أتقدم أحرف بالباعث وهو الله هو الذي يبعث يبعث الأموات الباري في الأموات الله الباء هذا حرف القسم ولكن باء هذا من حروف الجر من حروف القسم القاعدة هذا الذي ما جلس الكافية ما يعرفه حروف القسم في اللسان العربي ثلاثة الباء هذا هي هي هي, هي الأصل من حروف القسم هي أم الباء ولذلك يجوز إظهار العامل معه وتقدير العامل معه يجوز أن تقول بالله لا أفعل لنا كذا وتقدر أي أكثر بالله أحرف بالله ويجوز كمان إظهار العامل معه أن تقول تحرف بالله أكثر بالله وأما واو وتا من حروف القسم لا يظهر معه العامل لا يظهر معه كما قاله ابن مالك في الكافية الذي ما درس الكافية ما يعرف هذا يقول ابن مالك يعني في باب في الكافية أنا كتبته لكم عنه لو أين البيت؟ لا أين البيت اللي أمنيته عليكم؟ لا حول ولا قوة عامل القسم إلا مع الباء متصل يعني المتعلق بحرف القسم ها يلزم مع الواو ومع التاء وأما الباء يجوز إظهاره ويجوز ليس مثل وأختم بالله أختم بالله يجوز أن تقول كمن تقدره بالله بالله لا بالله لا أفعل أي أختم بالله أو أحرف بالله مع الباء يظهر العامل مع الباء يظهر العامل لا نعم ولذلك هي أم الباء ما قال لك هذا أبدا ما قاله البخاري هذا مقدر واو هنا لا يا أخي هذا أنت ما درست القسم أنا درست القسم في الكافية هذا ولا الهمدة هذا كله واو القسم مقدر هنا ما هو ما فيها ما هو هذا هو حرف القسم لا إله يعني معناه يعني أقسم بالله والله بالله نعم أنت شوف هذا زي ما قلت ما درست هذا نعم هذا حرف ولكن الحرف هذا أضيف معه بعده القسم آخر الله آخر إيش هذا ما وضع في اللسان العربي للقسم إلا ثلاثة لابن عمك لابن عمك لابن ابن عمك لا تقول لابن لابن عمك ابنك لابن عمك هذا ايش ايش اخلوه هذا فيها قسم نعم والله ابن عمك لا لله لله ابن عمك ها هاي ملا هاي امسود هذا العراب يا شيخ العراب العراب بالباعث الوارد لا ما ظل بالعراب طيب غلق الباعث مجروح الواري في ثمن قفع والباعي لأنه هو الذي يارث الأرض هذا الوارث الأموات الأموات الأموات الأموات يا شعرابك لا مضاف له مضيف وين المضاف وين المضاف الوارث حبب مصاف الباعث شو فعل ولكن شو فعل الله الباعث الأموات هو وظيفة إلى الأموات وهو إيش وهو الأموات ما الوارث هذا صفة للباعث صحيح التقدير يقسم بالباعث بالباعث الأموات الأموات بالباعث الأموات الوارث كما نعم على تقدير النصب مفعول هذا يحمل وهذا موجود كمان إضافة هذا إضافة لفظية لأن من إضافة الوصف إلى معموله ووصلوا يقول ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا بدل مضاف معطف وموصلة بالثاني ترجع للسعر مثل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة لا تدخل على المضاف إلا إذا كان المضاف هذا يعني صفة إلا إذا كان المضاف وظيفة لفظية يا أخي هذا المنصوب هذا يجوز فيه مجال النصب أنت ماذا أنت أنا درستك يعني البيت منصب بيت الإعمال كلمة مخطئة أنت مفاعل بالإعمال يجوز أن تنصب مقصوده به ويجوز أن تجره به بالإضافة ولكن إضافة لفظية مثل جاءت القراءتان فيه في ذلك قراءة تبعيتان قراءة بس رافع تبعية وقراءة حفص إن الله بالغ أمره بالجر إن الله بالغ أمره قراءة أهل المدينة والله متم نوره قراءة بالجر والله متم نوره انتبه يا أخي أدرس القواعد العربية إن كنت تبغون يعني أن تفهم القرآن واضح يجوز النصب به لأن هذا إضافة لفظية وأما الإضافة المعنوية التي تفيد التعريف وتفيد التخصيص وهذا هذا الذي لا يجوز فيه ذلك واضح ولا يأتي هذا في باب الإضافة أمس لكن الشيخ الإنسان الضمير هو ضرورة ليش أقول اتصال بمر هذا كان عين شوف يتوقع الحيلة على فرناله أبدا نعم اتصاله ليس بضرورة ليس بضرورة لا أبدا ليس بضرورة انفصال الدمر في هذا البيت نعم هي الضرورة نعم بس الجيف انت تفكر هذا جماعة تفكر فيما تقوله فعلاً تقوله نعم أنت قلت اتصال الضمير في هذا البيت ضرورة ولكن ليس كذلك إنما اتصاله ليس بضرورة هو المطلوب اتصال الضمير أما عندما هو انفصاله هذا انفصاله ضمنت إياهم ولم يأخذ ضمنتهم يعني الضرورة لأن ضمنته هذا يخل بالسعر واضح ولا امس وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم اخر انتبه الان دخلنا في باب في قاعدة اخرى وهي ايش عنا يا النفس المراد بيا النفس او المتقدم تلزم إذا اتصل الفعل بياء النفس سواء كان الفعل هذا ماضيا ولا مضارع ولا أمر يلزم قبل يعني نفس هذا من البخار نون. سميت هذه النون من البخار لأنها تقي الفعل، تحفظ الفعل من الكسر، تقي معناه تحفظ، ولذلك سميت نون الوقاية. واضح؟ أكرماني الماضي هذا، ما تقول أكرامي، لأن إذا قلت أكرامي لازم أن تقول أكرماني، تأتي بالنون لتحفظ النون هذا آخر الماضي، هذا آخر الماضي من الكسر. واضح؟ وكذلك إيش يكرمني المضارع، لازم نون هذا. إذا اتصل يا المتكلم، إذا اتصلت يا المتكلم بالمضارع لازم النون قبله لتحفظ الفعل هذا المضارع من الكسر. يكرمني، فإذا حذفت النون هذا، فإذا اتصلت يكرمه بالياء بياء النفس يا المتكلم، ولم تأتي بالنون الوقاية يكسر آخر المضارع، فهذا لا يجب. لازم أن تقول يكرمني فلان. واضح؟ آخر. وأما في الأمر فيه اللبس تحفظه كمان من الكسر وتحفظه من اللبس، أكرمني. ثم فعل الأمر هذا بياء النفس، ماذا تقول؟ أكرمني. وأما إذا حدث من هذا يلتبس بفعل الأمر المخاطب به المؤنث، أكرمي. واضح بذلك؟ هذا لأنها تقي الفعل من اللبس، يعني الأمر هو الذي تحفظه النون هذا من اللبس بين خطاب المذكر وخطاب المؤنث. واضح؟ هذا معنى قبل ابن مالك وقبل أن نبتل على الفعل الكثير بالتزيمة نون الوقاية، بالتزيمة نون الوقاية قبل ياء النفس قبل ياء المتكلم من الضمائر فقط. لا تلزم نون الوقاية هذه النور قبل الضمير من الضمائر إلا قبل ياء المتكلم فقط. فائدته كمان تلزم له لتحفظ الفعل من الكسر وتحفظ الأمر من الانتباه. واضح؟ ولذلك تسمى نون الوقاية. واضح؟ ايش؟ وليسي، ليسي جاءت فيه ليس متصل متصلة بياء المتكلم مباشرة خبر من غير ايش نون الوقاية، قد نظم لا يجوز إلا في النظم. وأما في الشعر لا يجوز. هذا معنى وليس النظيم. لازم أن تقول ليس لي. في النثر لا يجوز هذا إلا في الشعر، مقسم بالشعر. مثل ايش؟ وين أول البيت؟ عددت قومي كعديد ذهب القوم الكرام ليس. هل أعرفه ليس هذا؟ إيش أعرفه؟ ذهب القوم الكرام ليس. أعرف أنت يا أعرف إذا هذا إيش أعرفه؟ أنا قلت كيف؟ ما هو إذا؟ إذا هذا إيش أعرفه؟ أنت يا غامر، يا أحمد غامر، ما تعرف أعرف؟ ظرف؟ من أي الظروف؟ من أي الظروف؟ أنا قلت لك من أي الظروف؟ مكان وزمان. ظرف زمان. ظرف زمان. قلفوا زمان هذا مو عرب ولا مبني. قلفوا زمان هذا مو عرب ولا مبني. مبني على ايه؟ ها؟ مبني على سكن في محله؟ نصب على ايه؟ على ايه؟ الظرف الذهب القوي. ها؟ ذهب ايش على مبني؟ مبني على ايه؟ هذه الجملة ايش محلها؟ ها؟ هذه الجملة يعني خبر ايه؟ خبرني؟ يا مسكين. لا محلها لا لا. ذهب القوم هذا ما انا اعرف اعرف. لا انا سمعتها. انت قلت ما محل له. ذهب القوم ويش على ابو نعم الكرام نعم هاي ذهب القوم والكرام ليس ليس فعل ماضي ما يسموها ما خبر محذوف الكلام فاضي يسموها ايش ضمير مستتر ليس ضمير محذوف مستتر جوازا ولا وجوبا من قال لك وين دليل على وجوب؟